الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في كتاب مختصر الروضة إلى باب العموم، ويلحقه باب الخصوص. سلام. وهذه من أهم الأبواب، كما أن الأمر النهي من أهم الأبواب، لأنها أبواب عملية. فالذي يقرأ نصوص الكتاب والسنة ما من نص إلا وهو عام أو خاص. ها، طيب. فمن الفاتحة مثلا في القرآن إلى سورة الناس، تستطيع أن تقف عند كل آية وتعرف هل هي عام أو خاص. والمؤلف رحمه الله الطوفي في كتاب الإشارات الإلهية، هو تفسير على الطريقة الأصولية، أصول الدين وأصول فقه. أصول الدين يعني عقائد، لكن هو نحى منحى كما مر معنا، في خلل وقع في مطبات كما يقال كثيرة. لكن في أصول الفقه اعتنى في قضية ماذا؟ العموم والخصوص. مثاله يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عام لوجود الألف واللام، رب العالمين العالمين عام. إذا أتى مثلا قال: هذا عام مخصوص، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا: الناس عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص. وإذا أتى عام خصص قال: هذا عام خصص بكذا، فيهتم بهذه. وهذا الكتاب ذكرناه مرارا، يعني كتاب مهم ولطيف يعني. طيب، العموم الآن هو قبل أن يدخل في التعريف ذكر مسألة، وهذه المسألة يعني يعنون لها: هل العموم من عوارض المعاني أم لا؟ هذا عنوانها، هل العموم من عوارض المعاني أم لا؟ وهذه المسألة مسألة لغوية، ولذلك كثير من الأصوليين لا يذكرونها. ولو تركت لم تفتنا فائدة. وخلاصة هذه المسألة حتى إذا قرأناها عرفناها، عندنا مسألة العوارض، يعني العوارض معناها الصفات، لأنها عرض يعني تأتي وتزول. فهل العموم من عوارض الألفاظ، يعني يدخل على الألفاظ؟ ها، هل العموم يدخل على الألفاظ؟ بالاتفاق نعم. طيب، هل الألفاظ، هل العموم من عوارض المعاني أم لا؟ هنا الخلاف. مثال: ما هو المعنى؟ المعنى الذي يدل على أمر، يعني مثال: لو قلت عم الناس القحط، القحط هذا معنى لماذا؟ لقلة المطر. فهل هذا اللفظ القحط عام أم لا؟ هل يدخل على المعاني أم لا؟ هنا الخلاف، واضح؟ والصحيح والله أعلم أنه يدخل كما يدخل على الألفاظ، ويدخل على الأجسام. مثال: يا أيها الناس، على جميع الناس. فإذا العموم والله أعلم يعني يدخل على الألفاظ اتفاقا، ويدخل على المعاني على القول المختار، ويدخل على الأجسام. مثال الألفاظ: يا أيها الناس، لفظ الناس يدخل عليه الألف واللام، ما في إشكال. والمعاني كما قلنا: القحط لأنه يدل على معنى، والأجسام يعني مثاله كما سيأتي العباءة مثلا، العباءة تعم تحتها من الجسم، هذا معنى. طيب تفضل. وقلنا مسألة غير مهمة، هي مسألة لغوية يعني. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما يجرون عند أهل اللغة يتكلمون فيمشونها يعني. تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللسان والذهن بخلاف المعاني. قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة، الصحيح أنه من عوارض الألفاظ بالاتفاق، فلا داعي للفظة قيل. تفضل. اللسان والذهن بخلاف المعاني لتمايزها، فلا يدل بعضها على بعض، والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام. إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول كالكلة والعباءة لما تحتهما. قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة، وقلنا بالاتفاق، لدلالتي على مسمياتها باعتبار وجوديها اللسان والذهن. الوجود ما يخلو من وجود حقيقي، وجود لساني، وجود ذهني. مثال أقول الناس، الألف واللام هذا على وجود لساني، صح؟ والوجود الحقيقي الناس، والوجود الذهني عندما أقول الناس أتصور مجموعة. فهو يقول هو من عوارض الألفاظ لأنك تتصوره وتتكلم به ويدخل على اللفظ، بخلاف المعاني لتمايزها فلا يدل بعضها على بعض. يعني مثلا كما قلنا عم الناس القحط، القحط ما يعم، هم يقولون هكذا، يتميز يعني هنا قحط هناك لا إلى آخره. فهم يعني قضية المعاني هم يشغبون عليها، وإلا فالمحققون رجحوا أنه يدخل حتى على المعاني، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى. والتحقيق أنه حقيق في الأجسام. إذ العموم لغة الشمول، ولا بد من شامل ها ومشمول، واضح؟ شامل ومشمول. سلام. كالكلة، الكلة مثل البيت أو مثل المحميات الآن اللي نشوفها، المزارع هذه يسمونها كلة. فأنت الآن مثلا في بعوض تضع لك شيء رقيق فوقك مثل الخيمة، وهي لا شك أنها أصغر، هذه يسمونها كلة، هذه شاملة ومشمول لما تحتها. والعباءة لما تحتهما، فالعباءة شاملة ومشمول ما تحتها. طيب، هذه المسألة الأولى. الآن سنتكلم عن تعريف العام. تفضل. قال رحمه الله: والعام قيل اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقة، واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإنه دل إلى تمام العشرة لا مطلقا وفيه نظر. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات الدلالة على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد. وقيل اللفظ إن دل على ماهية من حيث هي فهو مطلق، أو على واحدة معينة كزيد، أو على وحدة معينة كزيد فهو العلم العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلة، أو جميعها فهو العام. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك. باختصار، العام هو لفظ مستغرق يدل على حقيقة لا تنحصر، هذه ولفظ عام مستغرق يدل على حقيقة لا تنحصر، هذا باختصار العام. مثل يا أيها الناس، لفظ عام مستغرق لحقيقة لا تنحصر، الناس لا ينحصر، هذا هو. مثل يا أيها الناس لا شك أنه إيش عام. الحمد لله عام، يعني كل الحمد لله. والعام قيل اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز بالواحد، يعني ما قال اللفظ الواحد الدال على شيء فصاعدا، عن مثل ضرب زيد عمرا، هذا ما في عموم، إذ هما لفظا. وبمطلقا عن مثل، يعني ما قال قال فصاعدا مطلقا عن مثل عشرة رجال، مثلا يقول اللفظ الواحد الدال على شيئا فصاعدا، ممكن تقف إلى عشرة، فقال إيش؟ مطلقا. فإنه دل إلى تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر، يعني هذا تعريف يحتاج إلى إيش؟ أيضا قيود. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، يعني هذا يعني الاعتراض عليه أقل. وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع وضع واحد، اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، لما يصلح له مثل الألفاظ التي ستأتي، الألف واللام كل وجميع الآخر. وقيل اللفظ، الآن سيتكلم بتقسيمه، تقسيمة اللفظ. إن دل على الماهية من حيث هي فهو إيش؟ المطلق. والمطلق سيأتي الكلام عنه والفرق بينه وبين العام، له ألفاظ مخصوصة. باختصار، العام يسمونه عموم شمولي، والمطلق يسمونه إيش؟ عموم بدلي. يا أيها الناس عموم شمولي لجميع الناس، والمطلق عموم بدلي، مثل فتحرير رقبة، عام لجميع الرقاب ويستبدل بأي واحدة، فيسمونه إيش؟ عموم بدلي. وأما بالألفاظ فسيأتي ألفاظ العموم. والمطلق هو النكرة في سياق الإثبات، فتحرير رقبة. هذا الفرق بين العام والمطلق، فرقان، العام عموم شمولي والمطلق عموم بدل. ومن ناحية اللفظ، في العام له ألفاظ والمطلق له ألفاظ. أو على وحدة معينة كزيد، فهو يسمى إيش؟ العلم، زيد، إبراهيم، خالد، فلان فلان. أو غير معينة كرجل، فهو إيش؟ نكر، ما عينت أحد. أو على وحدات متعددة، فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد، كقولي 20 رجلا، هذا يسمى عدد. أو جميعها فهو العام، يعني جميع ما سبق وزيادة، يعني لا ينحصر. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك. تفضل. قال رحمه الله: وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النام والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا وإضافي، عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه، الذي يسمى إيش؟ العام المطلق، لا يوجد شيء فوقه، مثل لفظ المعلوم أو الشيء. الشيء يطلق، يقولون يطلق على الموجود والمعدوم، فلفظة شيء لا أعم لها، عام مطلق. وقيل أيضا المعلوم، لكن المعلوم عندنا إيش؟ المجهول، فلا يكون أعم شيء. عندنا الشيء، بعضهم يقول المعدوم لا يسمى شيئا، ويسمى العام مطلق المطلق. وقيل ها ليس بموجود، ما هو الذي ليس بموجود؟ العام المطلق، العام المطلق. لماذا؟ لأن بعضهم يقول المعلوم في شيء أخص اللي هو المجهول ما يدخل مع المعلوم، والشيء يخصص ماذا؟ المعدوم. عند بعضهم يقول أن الشيء لا يسمى المعدوم لا يسمى شيئا. إذن بعض العلماء يقول ما في شيء اسمه عام مطلق، وإلى هذا العكس ما لا أخص منه مثل زيد عمرو يسمى الخاص مطلق. يعني عندنا عام مطلق وعندنا خاص مطلق، والنص عام بالنسبة إلى غيره، يعني يسمونه عام إضافي خاص إضافي. وإلى ما بينهما كالموجود، الموجود عام بالنسبة للموجودات بإضافة الموجودات. الجوهر، طبعا هذه ألفاظ كلامية، يعني الجوهر ما قام بنفسه يسمونه جوهر. الجسم النامي، الجسم لفظ عام بالنسبة إلى الأجسام. والحيوان لفظ عام بالنسبة إيش؟ للحيوان فقط إضافي. والإنسان لفظ عام لكن عام إضافي بالنسبة لمن؟ للإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. فمثل لفظ الموجود هو عام بالنسبة للموجودات لكن خاص بالنسبة إيش؟ لا يدخل تحته الغير موجود. طيب تفضل. قال رحمه الله: وألفاظ العموم أقسام، أحدها ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منه كالناس والحيوان والماء والتراب. الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو. الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان. الرابع كل وجميع. الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر، نحو أعتق رقبه على قول فيه، وإلا لما خرج من عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان. ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط. ألفاظ العموم مهم، نعرف ألفاظ العموم. وألفاظ العموم أقسام، أحدها ما عرف باللام، اللام الاستغراقية غير العهدية، وصحة علامتها أو علامة صحة وقوعها بدل ماذا؟ كل، أن نستبدلها بكل. إذا استبدلنا الألف واللام بكل واستقام الكلام، هذه اللام الاستغراقية، واضح؟ غير العهدية، فهناك لام العهد لا تدل على العموم. مثاله: فعصى فرعون الرسول، الألف واللام عهد، من الرسول؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فإذن الأصل في الألف واللام. طيب لو عندنا ألف واللام محتملة عام وعهدية، ما هو الأصل؟ العام، الأصل العام. طيب، وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارقة، والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا، يعني كل سارق وكل سارقة اقطعوا أيديهم. أو جمع له واحد من لفظ كالمسلمين، إن المسلمين والمسلمات، يعني إن كل المسلمين وكل المسلمات إلى آخره، والمشركين والذين. أو لا واحد له منه، أو لا واحد له منه، مثل الناس، ليس له واحد. فيا أيها الناس يدل على العموم. الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو، مثله في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله، يعني كل نعم الله. الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل. ها من يعطينا مثال؟ من يعمل سوءا يجزى، كل من يعمل سوء يجزى به. وهذه للفائدة، ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول هذه الآية على عمومها، إذا عملت سوء ستجزى به. فهنا يتكلم عن خطورة ماذا؟ المعاصي. قل لو تبت لك أجر ستستبدل، لكن لا بد أن تخشى من عاقبة، لأن الله قال من يعمل سوءا يجزى به، ومن يتق الله يجعل له يعني كل مخرج، كل مخرج سيجعلك الله سيجعله لك ربك سبحانه وتعالى. وما فيما لا يعقل، ما مثل ما عندكم ينفد، يعني كل ما عندكم ينفد. وأي فيهما مثل ليبلوكم أيكم أحسن، ليبلو الجميع. وأين في المكان مثل أينما تكونوا، يعني في كل مكان يدرككم الموت. ومتى في الزمان، متى نصر الله، يشمل جميع الزمان، متى نصر الله، اليوم غدا بكرة أي وقت. وأيانا في الزمان مثل أيانا، مثالها أيانا مرسلة، يسألونك عن الساعة أيانا في أي وقت، الآن غدا بعد، يشمل جميع الزمان. أيانا ما هو أصلها؟ ها أيانا ما هو أصلها؟ أين؟ لا متى؟ لا ها أي أوان يكون كذا، فركبت تخفيفا. أيانا معناها أي أوان يكون كذا. طيب كل وجميع، هذه يعبر عنها بعض الأصوليين أقوى أدوات العموم، كل وجميع. كل نفس ذائقة الموت، هذا عام. وجميع، جميع مثاله أم يقول وتوبوا إلى الله جميعا لا استثناء. سبحان الله، ابن تيمية يرد على بعض الأصوليين، بعض الأصوليين يقول ما من عام إلا وقد خص، مثل كل نفس ذائقة الموت، في حد في خصوص فيها؟ ابن تيمية يقول لهم اقرأوا سورة الفاتحة أغلبها عموم لا خصوص لها، الفاتحة الحمد لله، الحمد يخص بشيء، رب العالمين الله رب الجميع يخص بشيء، فقال نحجكم بس بصورة الفاتحة. طيب النكرة في سياق النفي مثل ولم تكن له صاحبة، يعني أي صاحبة لم تكن لله تبارك وتعالى. أو الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه، الراجح أن الأمر أو النفي في سياق الأمر مطلق وليس عام، ولذلك قال على قول فيه. فتحرير رقبة، تحرير رقبة هذا خبر، لكن خبر بمعنى الأمر، يعني فحرر رقبة، فهذا نكرة في سياق أمر، النكرة في سياق الأمر أو الإثبات تدل على الإطلاق لا العموم. وقلنا أن المطلق عمومه ماذا؟ بدل. ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط، والعام ألفاظه ما سبق. تفضل. قال رحمه الله فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل على دليل التخصيص أو قرينته عندنا. وقالت الواقفية لا شك، أن هذه الألفاظ تدل على العموم ما لم يقم الدليل على التخصيص. قول الواقفية الآن تشغيب فقط لا غير، يقول لا هذه ما تدل على العموم لأن اختلف فيها، فتدل على العموم مجازا، وهذا لا شك أنه قول خاطئ. يعني الواقفية معناه نتوقف في هذه الألفاظ ونبحث. طيب التوقف في هذه الألفاظ يعطي النصوص قوة ولا ضعف؟ ضعف، ولذلك هذا القول خطأ. تفضل. وقالت الواقفية لا صيغة للعموم وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل لا عموم فيما فيه اللام، وقيل لا عموم إلا فيه، وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من، إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو ما من إله إلا الله ولا إله إلا الله. يعني شغبوا بعضهم نفاها مطلقا وبعضهم اختار بعضها، والصحيح أن كل ما سبق يدل على العموم. لنا وجوه: الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص إلى العموم، وهم أهل اللغة. إجماع علماء الأمة من الصحابة تمسك بالعموم. عند الترمذي قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لغلامي عندما أتاه بلحم: أهديت لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، فأخذ بالعموم. هذا دليل عن إيش؟ أن الأصل الأخذ بالعموم، وهذا عمل السلف. طبعا كتب الأصول ومنها المختصر تفتقر للأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية ومثل هذه الأمثلة التي يعني نسمعها غالبا نجدها في كتب شروح الأحاديث التي تعتني بالأصول، مثل فتح الباري، مثل شرح ابن دقيق العيد، مثل شرح المازري على صحيح مسلم. فهؤلاء يهتمون بماذا؟ بأخذ الأمثلة الأصولية من الأدلة. طيب الثاني: أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها، فيمتنع عادة إخلال الوضع الحكيم بها مع ذلك. يقول يعني لعموم الحاجة، وعرف أن هذه الصيغة تدل على العموم. طيب الثالث: أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرمه وأي رجل لقيت فأعطه درهما وأين وأيانا أو متى وجدت زيدا فاقتله وكل أو جميع ما من أو متى وجدت زيدا فأكرمه أحسن فاقتله ها طيب وكل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار. يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان. يريد ماذا يقول؟ يريد أن يقول عمل السلف مع أهل اللغة أن هذه الألفاظ عرفنا أنها تدل على العموم. طيب الواقفية فقط دليلهم يقول الاختلاف فيها بس. طيب الواقفية: ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغة للعموم ليس عقليا، إذ لا أثر للعقل في اللغات ولا النقليات ولا نقليا، إذ تواتره مفقود وأحاده لا تفيد، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما. ها يريدون فقط يدورون حول معنى واحد، أن هذه الألفاظ أخذ منها خصوص وأخذ منها عموم، استعملت بهذا وهذا، ولذلك نقول هم يقولون تحكم أنك تجعلها للعموم، وهذا غلط، نجعلها للخصوص بقرينة ودليل. إذا قرأنا تحكم، ما معنى تحكم في كتب الأصول؟ ها ذكرناه، يعني غصب تسيير الشيء. لا ها الزام على غير دليل. لا يعني قريب، تحكم ترجيح بلا مرجح، التحكم في كتب الأصول، معناه الترجيح بلا مرجح. أقول هذا هو الراجح، ما هو الدليل ما أذكره، هذا تحكم. طيب تفضل. وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ذكر مع ما ذكرناه من الإجماع لا تسمع، واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقراء. واضح؟ ها كما قلنا، استعمالهم لها في الخصوص ماذا؟ مجاز بقراء. يعني العام لا نجعل على الخصوص إلا بقرينة ودليل. طيب الآخر اللام، ما هو الآخر؟ اللام تستعمل، ما هو الآخر؟ دليل واقفية، دليل الآخر للواقفية. طيب اللام تستعمل لاستغراق للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، فبما تختص بالعموم. دليل ايش الرد؟ ما هو الرد معانا يا خاول؟ لا هم يدرون حول معنى واحد الاختلاف، ما هو الرد؟ بس الاصل العموم، واذا وجدت قرينة جعلناها ايش؟ الخصوص. طيب قلنا بالقرينة اذ وجود المعهود قرينة تصرفها اليه، والا فالى الجنس، ثم هي تستغرق المعهود إذ صرفت إليه، فكذا الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود لقرينة. وجواب الآخر حصل بما سبق. الآخر جواب الآخر حصل بما سبق، ما هو الذي سبق؟ نفس المسألة. طيب الآخر يحسن ما عندي رجل بلا رجلان بخلاف ما عندي من رجل. قلنا النفي إذا وقع على نكرة اقتضى نفي ماهيتها، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا قاطع، فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية، بل إثبات ما أثبت منها. طيب. الآخر يعني الدليل الثالث من أدلة الواقفية، يقولون لو يدل على العموم لما حسن أن تقول ما عندي رجل بل رجلان بخلاف ما عندي من رجل. وردتنا عليهم نقول إيش مثل هذا أحيانا من باب التأكيد، من باب التنبيه إلى آخره. طيب الآن ندخل في المسائل. ذكر كم مسألة؟ ذكر أقل الجمع. إذا مسألة تقل الجمع تذكر وين؟ في العموم. والمسألة الثانية الاعتبار في يعني العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. والثالثة القضايا التي يذكرها الصحابة الخاصة وعبروا عنها بالعموم، هل نأخذ بالخصوص ولا بالعموم. الرابعة هل يدخل في العموم العبيد والنساء ولا ما يدخل. والخامسة العام بعد التخصيص، هل هو حجة أم لا. والسادسة الخطاب العام، هل يتناول من صدر منه أم لا. و يعني هذه هي ست مسائل. أقل الجمع، ما هو أقل الجمع حتى ندخل في العموم؟ ها جمهور أهل العلم ثلاثة، وهو اختيار ابن حجر في الفتح، والشوكاني في إرشاد المفعول، والشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة الكهف. قالوا إيش؟ أن أقل الجمع ثلاثة. والقول الثاني محكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية وبعض النحاة أنه كم؟ اثنان، أقل الجمع اثنان. طيب ستأتي الأدلة وأن الراجح والله أعلم أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. طيب هل توجد ثمرة في المسألة أم لا؟ ها يا أخوان، لو أن إنسانا قال لله علي نذر، إن شافاني الله تصدقت بدنانير، كم أقل شيء؟ من يرجح ثلاثة يقول تصدق بثلاثة أو أكثر، ومن يرجح اثنين يقول تصدق باثنين أو أكثر. فهي بالأيمان والنذور، أو أصوم أيام، هل يصوم يومين أو ثلاثة، وهكذا. يعني هذه المسألة ثمراتها في الأيمان وفي النذر وفي الوقف. في الوقف هذا البيت أو هذه المال صدقة للفقراء. كم يعطي؟ واحد، اثنين، ثلاثة؟ اثنين، ثلاثة يدخل في العموم، يعني هل اثنين أو ثلاثة فما زال. طيب تفضل. قال رحمه الله: وهنا مسائل. الأولى: أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن المالكية وابن داود. أقل الجمع ثلاثة وحكي عن كذا. إذن القول الأول قول من؟ الجمهور. وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان. لنا ولد داود الظاهري. طيب لنا إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف وعدم نعتي. الإجماع عندنا واحد مفرد، عندنا مثنى، وعندنا جمع. إجماع أهل اللغة. طيب وعدم النعت أحدهما وتأكيده بالآخر نحو رجلان اثنان أو رجلان ثلاثة أو رجلان ثلاثة أو رجال كلاهما أو لأن هذه العبارات خطأ. يقول عدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر، هذا دليل ماذا؟ أن التثنية ما هي جمع، فلا تقول رجال اثنان، ممكن؟ ما هو ممكن. رجلان ثلاثة ممكن؟ لا. الرجال كلاهما، يقول هذا لغة خطأ. الرجلان كلهم، يقول لا يقال، فلا ينعت، يعني لا يوصف. والصحة ليس الرجلان رجالا وبالعكس. واضح؟ هذا دليل من يقول ها أن الجمع ثلاثة. الآن نأخذ أدلة من قال أن الجمع أقله اثنان. تفضل. قالوا: هذان خصمان اختصموا. وإن هذان خصمان اختصموا، أيوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا. وهم كم؟ اثنين، كما في كتب التفسير. إن تتوب إلى الله فقد صغت، ولم يقل قلباكما. طيب، وحجب الأم إلى السدس بأخوين، وهما في الآية بلفظ الجمع، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبالإجماع الأم تأخذ السدس إذا هي أخوين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. ومعنى الجمع حاصل في التثنية وهو الضم، يعني واحد تضم معه اثنين الثاني، هذا جمع. الآن سيجيبون على ماذا؟ الأدلة. وأجيب بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير، وإن طائفتان، لكن كل طائفة فيها كم شخص؟ أيضا لفظ الخصم، الخصوم كثر. أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهم الذي ذكرناه. طيب يأتي: فقد صغت قلوبكم، والآية تتكلم عن اثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة. يعني يقول من البلاغة أن لا أقول قلباكما، فيها ثقل. تثنية المعنوية، ما معنى تثنية معنوية؟ يضاف إلى اثنين ويجمع فرارا من الثقل، هذا تثنية معنوية. واضح؟ وفي جواب ثاني ذكره في الشرح المختصر، قال: ما ذكرته في المختصر. القلب يطلق ويراد به الميل والإرادة، والإنسان كم عنده إرادة؟ كثير. هذا جواب ثاني. ولولا الإجماع، هذا الرد على ماذا؟ السدس. قول الله يقول إخوة وبالإجماع اثنين، ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة كمذهب ابن عباس. ولما قال لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، احتج بالإجماع وما منع. إذن في إجماع، فيه إجماع. والإثنان جماعة، لحديث الاثنان فما فوقهما جماعة. طبعا هو ليس له عناية بالحديث الطوفي، وذاك ما أجاب جواب حديثي، ضعيف وانتهت القضية. فيه الربيع بن بدر ضعفه شديد، ولذلك الألباني ضعفه في الإرواء رقم 489. وهو أجاب إجابة أخرى، قال: في حصول الفضيلة حكما لا لفظا، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات. يعني الإثنان فما فوقهما جماعة في الأجر وليس جماعة لغة، لأن الأحكام النصوص الشرعية تبين الأحكام ولا اللغة؟ الأحكام. والآخر قياس في اللغة. ما هو الجواب الآخر؟ اللي هو يقول معنى الجمع حاصل في التثنية، يقول قياس في اللغة أو طرد الاشتقاق وهما ممنوعان. مر معنى القياس في اللغة، يعني بعضهم يمنعونه، أو الاشتقاق بعضهم يمنعون الاضطراد في الاشتقاق. طيب ما هو الراجح على هذا؟ يعني دائما خذوها قاعدة حتى في الفقه، أي قول الاعتراضات عليه قليلة هو الراجح، وأي قول الاعتراضات عليه كثيرة فهو مرجوح. واضح؟ مثل مر معنا في البلوغ إذا تذكرون حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. أسفروا بالفجر احتمال أخر، لكن في اعتراض عليه أن أمهات المؤمنين أو زوج النساء يخرجن إيش بغلس، فهذا الاعتراض ضعف هذا القول. فإذا قوينا ماذا؟ أسفروا يعني تأكدوا من طلوع الفجر. ابن القيم حاول يحل الإشكال ويكون في صلح ما بين الفريقين، يقول الأصل في الجمع أنه ثلاثة، وأحيانا نطلق على الاثنين. يعني يقول لو أتينا بدليل أن اثنين يطلق عليه جماعة، يقول هذه أدلة خاصة، الأصل هذا ذكرها في إعلام الموقعين. لكن يعني حتى قول ابن القيم رحمه الله نهايته إلى قول من؟ الجمهور، إلى قول الجمهور. هذه المسألة الأولى. الثانية، الثانية الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعموم لا بخصوص السبب، بعمومه لا بخصوص السبب، لخلافا لمالك وبعض الشافعية. لنا هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ جمهور أهل العلم يقولون بعموم اللفظ، وبعض العلماء بعض الشافعية يقولون بخصوص السبب، والخلاف لفظي، خلاف لفظي. لماذا؟ الجمهور يأخذون بعموم اللفظ، واضح؟ القول الثاني يأخذون بالقياس، يأخذون بالقياس، لأن بالإجماع اللعان حكم للأمة مأخوذ من حوادث نزلت لحوادث معينة، أسباب معينة. فالجمهور يأخذون بالعموم، والقول الثاني يأخذ ها بالقياس، بالقياس. إذن الخلاف لفظي. تفضل. يقول الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه لا بخصوص السبب قول الجمهور، خلافا لمالك. الشنقيطي في المذكرة يقول قول مالك يوافق الجمهور، إذن ألغينا مالك، مالك مع الجمهور. وبعض الشافعية منهم أبو ثور والمزني، نعم بعض الشافعية ذكر ذلك. لنا الحجة في لفظ الشارع لا سببه، الحجة في لفظ الشارع، مثل لفظ الظهار ورد بالعموم صح؟ ما هو لفظه اللي في صورة المجادلة؟ الذين، والذين يظاهرون، الذين من مرت معنا من أدوات العموم. وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كالظهار في أوس بن الصامت واللعان في شأن هلال بن أمية، قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص، لجاز إخراجه بالتخصيص. ولما نقله الراوي لعدم فائدته. ليش الراوي يذكر هذه القصة مع أوس وهذه القصة مع فلان؟ ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه. لماذا يؤخر البيان إلى حكم وقوعه؟ والله في علمه الأزلي علم أن هذا الحكم، ولأنه جواب السؤال فتجب مطابقته له. قلنا السبب أخص بالحكم من غيره فلا يلزم جواز تخصيصه. السبب أخص بالحكم فلا يخصص ولا يلزم جواز التخصيص. وفائدة نقل السبب، لماذا يذكر السبب؟ بيان أخصيته بالحكم ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه وتوسيعة علم الشريعة والتأسي بوقاع السلف وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف، وهو رحمة واسعة وتخفيف إلى غير ذلك. إذن ذكر السبب في فوائد، نعرف لماذا حصل كذا، نعرف التاريخ إلى آخره. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي، ومر معنا أن علم الله على قسمين، علم أزلي صح، وعلم بعد الوقاع هو الذي يترتب حتى لنعلم، هو الذي يترتب عليه عقاب وثواب ويترتب عليه حكم. فلا يعلل كتخصيص وقت إيجاد العالم به، وإلا انتفض أو انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن يعني أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده. إذن تشغيبهم على أن هذه أحكام لماذا وردت لسبب، لماذا لم ترد قبلها، قلنا في فائدة. والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب لا المطابقة المدعى، إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل وتقريره. إذن هذا الجواب رد على السؤال نعم وعمم. كما إذا قيل زنى أو سرق فلان، قال من زنى فارجموه ومن سرق فاقطعوه. المسألة الثالثة هي أحكام خاصة قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رووها بالعموم، فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بالخصوص؟ ما رأيكم؟ العموم، لأن الصحابة أعلم بالوحي، وعندما حكموا بالعموم عرفوا أن هذه أحكام عامة. وهذا هو اختيار المحققين وجمهور الأصوليين منهم الآمدي والشوكان. نحو نهى رسول الله عن المزابنة مع أنها خاصة أحكام معينة، قضى بالشفعة لبعض الناس، والصحابي ماذا يقول؟ قضى بإيش؟ بالشفعة. نهى عن المزابنة، يعم خلافا لقوم. لنا إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة، قالوا قضايا أعيان فلا تعم. ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي. من الذي وهم؟ من الراوي؟ ها؟ صحابي، قدح في فهم الصحابي. والحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، لكن من الحاكي؟ قلنا الصحابي. قلنا قضايا العيان تعم ما ذكر بما ذكرناه بحكم على الواحد. كما تقدم حكم على الواحد حكم للأمة، قلنا هذا حديث لا أصل له. والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق، ولا احتمال للإجماع المذكور ولأصالة عدمه. طيب، ما في احتمال إجماع الصحابة، ما في احتمال. مسألة الرابعة ما هي؟ خطاب الناس المؤمنين الأمة، هل يدخل فيها العبد؟ هل تدخل فيها النساء أم لا؟ قال خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم، هذا واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وخروجه عن بعض الأحكام لعارض. إذن وجود استثناء يدل على عموم، واضح؟ لو العبد لم يدخل ما استثني. وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض. إذن العبد يدخل في العموم لأمرين، لأنه منهم، والأمر الثاني لا، لوجود استثناء، وجود استثناء يدل على العموم. قال: وتدخل النساء في خطاب الناس، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشرط، مثل من يعمل سوءا يجزى به، تدخل النساء. طيب، إذا اللفظ للرجال هل تدخل النساء؟ مثل كلوا، دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور. أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين، خلافا للقاضي وابن داود. الصحيح أنهن يدخلن. ما هو الدليل؟ تأملوا هذه الآية وأعطونا وجه الدلالة. ما هو؟ ها؟ طيب، هذه يعني يستدلون فيها معناها قانتين تدخل في الأول المؤمنين والمسلمين. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. وجه الدلالة ويا شو اسمه ويا زوجة آدم حواء، حواء دخلت في لفظ اهبطوا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. الواو مفردون، ما قال مفردات. على كل واشربوا ما يدخلنا، صح؟ قال يا رسول الله: وما المفردون؟ قال: ماذا؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. فالراجح أن النساء تبع، كلوا واشربوا المسلمين نساء تبع. طبعا هنا في خلاف، يقول: خلافا للقاضي بن داود وبعض الحنفية، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق، ولا في الحق الأول. الطوفي رجح ماذا؟ أنه ما يدخلن، أنهن ما يدخلن، هذا ترجيح الطوفي. لنا القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة. وقول أم سلمة: يا رسول الله، ما بال الرجال ذكروا ولم تذكر النساء؟ فنزل: إن المسلمين والمسلمات. طيب، شو الجواب على هذا الدليل، على هذا الاستدلال؟ وحديث رواه أحمد بعض العلماء صححه. هذا للتنبيه للتأكيد، وما حديث مسلم أصرح منه وأصح، فلا نترك الصريح الصحيح لهذا الحديث. فقول إن المسلمين والمسلمات، المسلمات هنا للتنبيه والتأكيد وللتشريف. طيب، ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وإلا لما سألت، ولكان والمسلمات ونحوه تكرارا. قلنا سألت أرادت التشريف والتنبيه، وقلنا حديث سبق المفردون أصرح منه. قالوا: متى اجتمع غلب المذكر. ولو أوصى، يعني هذا قول من؟ أن النساء تدخل يغلب. ولو أوصى لرجاء ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا. وأكثر خطاب الله تعالى القبيلين بالصيغ المذكورة، أكثر خطاب الله للرجاء والنساء يذكر الرجال والتذكير، مثل نهى الرجل أن يشرب قائما. طيب، والمرأة مثله. قلنا بقراءة كشرف الذكورية والإيصاء الأول. الخامسة: العام بعد التخصيص. إذا العام دخل التخصيص هل هو حجة؟ بلا شك أنه حجة، حجة. وهذا أنا أقول شبه إجماع، خلاف لأبي ثور وعيسى بن أبان، كثير من أهل العلم يشككون بالنسبة إلى هذا القول إلى أبي ثور وعيسى بن أبان. فهذا قول إيش؟ مطلق، يطلقونه على أبي ثور وعيسى بن أبان. وين قالوا؟ أين ذكروا؟ مذكور في كتب الأصول. هل له نسبة لهم؟ ولذلك كثير من الأصول يشككون بهذه النسبة. إذن العام بعد التخصيص حجة بلا شك، بلا شك. وقولنا أن العام بعد التخصيص ليس بحجة إهمال لعمومات كثيرة، لأن العمومات التي دخلها التخصيص كثيرة، هذه يلزم إيش؟ بطلان أو إبطال كثير من عمومات الكتاب والسنة. لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص. مباشرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما منع الإرث ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء ما تركناه صدق. معاشر الأنبياء ما بحث عنه، يقول هل مخصص؟ أخاف إذا كان مخصص ليس بحجة. لا، واستصحاب حال كونه حجة. العام حجة ولا لا؟ حجة. إذا دخل التخصيص نأخذ استصحاب. قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع ما بينهما، وما ولا مخصص في التخصيص تحكم. قلنا: لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله، فسقط منها بالتخصيص الطبق ما خصص من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا، فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز. الخلاصة قالوا أن في مجاز، والمجاز محتمل ولذلك ليس بحجة. طبعا انتبهوا أن هذه الأدلة يستدل لهم، ما هي أدلة لهم، لأن قلنا أن القول، نسبة القول لأبي ثور عيسى بن أبان مشكوك فيها. فطريقة الأصوليين إذا في قول لو ضعيف لا، حتى لو يأتون به يستدلون له، لو ما لا أدلة يقولون يستدلون به له. قالوا: البحث لفظي لغوي. قلنا: بل حكمي عقلي، وإلا فعمن نقل من العرب؟ أم في أي دواوين اللغة هو؟ ثم دعواكم المجاز. طبعا هذا كله به قوسين خيال، يعني قلنا إيش القول لا يصح، نسبة مشكوك فيها. ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. وهو ما هو؟ وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم، وقيل إن خص بمنفصل لا متصل لنا ما سبق. إذا العام حجة، إن دخل التخصيص حجة. طيب السادسة، يعني المسألة الأخيرة معنا، الخطاب العام يتناول من صدر منه، هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور. العام يدخل فيه من صدر منه. في ثمرة ولا ما في ثمرة؟ بعد ثمرة عملية عندنا. لو قال قائل: بيتي أو هذا البيت وقف للفقراء وافتقر، على القول الصحيح أنه يدخل ويكون من ضمن إيش؟ من يستفيد من هذا البيت إذا كان فقيرا، وعلى القول أنه ما يدخل لا يجوز له. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. رواه البخاري. وجد دلالة؟ خصص نفسه لو كان عام ما خصص. لو كان عام ما خصص. يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. فدخل في الخطاب ولا ما دخل؟ دخل. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، قال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ماذا فهم عبد الله بن عمرو؟ أن النبي عندما يقول هذا المقالة هو يدخل. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أجل، لكني لست كمثلكم، أو لكني لست مثلكم. أجل، كلامك سليم. وبعد في الصحيحين، هذا في مسلم، هذه الأمثلة مهمة يا أخوان، يعني قل ما تذكر في كتب الأصول وبعضها ما تذكر أساسا. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ماذا قال الصحابة؟ ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجه الدلالة أن الصحابة فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أيوه بعموم لفظه. نهى النبي عن الوصال، قال يا رسول الله أنك تواصل، أحسنت، فقال أنك تواصل، هذا دليل على ماذا؟ أنه يدخل بخطاب نفسه. الخطاب العام يتناول من صدر منه. قال أبو الخطاب إلا في الأمر، يعني إذا أمر ما يدخل، لكن مثل ما تفضل إبراهيم أن في النهي دخل، فكذلك في الأمر. إذا الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها، لكن دائما نحن نرى إنسان إذا أمر بأمر يقول أنا أولكم، صح؟ دائما حتى عرفا ولغة يدخل. ومنعه قوم مطلقا بدليل الله خالق كل شيء، أنه ما دخل. لكن من يقول في بعض الكتب يقول المخاطب يدخل بعموم نفسه إن كان صالحا للعموم، إن كان صالحا للعموم يريدون يخرجون إيش؟ الله خالق كل شيء. يعني هذا القيد ما قاله عبثا، الله خالق كل شيء، يقول هذا نعم لكن هذا خص بالعقل، أن الله ليس بمخلوق. قال لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناول. أنت لاحظ أنها الأدلة قليلة، صح؟ أو عفوا النصوص الشرعية. وأنا أؤكد دائما أن كتب الأصول تحتاج إيش؟ نصوص شرعية، هم دائما يذكرون لغوية عقلية، وذلك ما ذكرناه من الأدلة مهم أو من النصوص. المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله. ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطيه درهما فرآه فأعطى عد ممتثلا وإلا عد عاصيا، أما مع القرينة نحو فأهنه أو اضربه فلا، لأنها مخصص في قرينة. يعني ما يقول العبد من رأيت اضربه ويراه ويضربه، صح؟ في قرينة. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به، يجب اعتقاد عموم العام والعمل به. إذا رأيت عام يجب أنك تعتقد العموم وتعمل به للأدلة التي ذكرناها. عبد الله بن عمرو العاص يقول رأيت سمعت النبي يقول ما زال جبريل. وفي البخاري ومسلم عندما ذكر ابن حجر في الفتح عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر، يعني فيها أجر فيها وزر، قال ليس عندي إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن حجر دليل على أن الأصل العمل بالعموم والاعتقاد به، واضح؟ طيب. وفي الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره بالخطاب. هذا لا شك أنه خطأ ومعارض الأدلة، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا يضعف الاستدلال بالأدلة الشرعية. وللشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية قولان أحدهما كالأول والثاني. إن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف؟ وش رأيكم؟ غلبة الظن. وهذه قاعدة أن يكفي غلبة الظن في الأحكام الشرعية. لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص، حتى في الأعيان. ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما، ولأن الأصل عدم فيستصعب. قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بالعدم الطلب، وهذا لا شك أنه مقدمات ليس عليها دليل، ولأن وجوده محتمل في العمل بالعموم إذن خطأ. قلنا يقول يعني العام ما هو محتمل في تخصيص، إذن العمل بالعموم غلط. قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله في التيمم ملتزم، التيمم هل يجب على المتيمم إذا تيمم أول مرة ثم أتى الصلاة الأخرى يبحث عن ماء ولا يكتفي؟ يكتفي. فكذلك العام نكتفي به. وظن صحة العمل بالعام مع احتمال مخصص حاصل وهو كاف، يعني عندنا الظن. المسألة الأخيرة حتى نجعل فرصة لناصر يقرأ، حتى ما يقول شلون أنا ليش ما أقرأ. تفضل. قال رحمه الله: وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع، لأن التخصيص تابع للمخصص والعام للمخصص، والعام متناول متضمن للواحد. قالوا: ليس بعام. قلنا: لا يشترط. تخصيص، وسيأتي درس كامل عن الخاصين. إذا خصص العام يعمل به إلى أن يبقى واحد، والأصل أنه عام وخصص، جائز. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وقيل حتى يبقى أقل الجمع. طيب، وإذا نزل عن أقل الجمع ليس، لا يسمى تخصيص ولا يعمل به، لأن التخصيص تابع للمخصص والعام متناول متضمن للواحد، لأن الأصل أنه عام. قالوا: ليس بعام. قلنا: لا يشترط. هذا الشرط الذي ذكرتموه لا دليل عليه. هذه أهم مسائل العام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الخاص. في سؤال على درس اليوم؟